بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الخامس. الحلقة 32 تحت عنوان دوائر التأثير. هذه الحياة التي نحياها تشكل فرصة فريدة لنا كي نتقرب إلى الله تعالى، وكي نمهد السبيل لنيل النعيم الأبدي في مستقر رحمته. ولهذا فإن علينا أن نتعلم كيف نستفيد من كل ساعة من ساعاتها على أفضل وجه ممكن. والحقيقة أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن لكل واحد منا دائرة تأثير ودائرة اهتمام، أو دوائر تأثير ودوائر اهتمام. دائرة الاهتمام هي ما يتصل بتطلعات المرء وأهدافه وأشواقه وعواطفه. الكل مثلا يحب أن يعرف أحوال إخوانه المسلمين ويتفاعل معها شعوريا ويدعو الله لهم بالهداية والصلاح والخير. على هذا المستوى فالمسلمون في دائرة اهتمام كل مسلم، طبعا على مستويات مختلفة، ولكن قلة قليلة من المسلمين أولئك الذين يستطيعون التأثير في حياة مسلمين يعيشون في قارة أو دولة غير قارتهم أو غير دولتهم. الذين يشتغلون في منظمة إغاثية عالمية مثلا يستطيعون التأثير في معيشة أناس خارج بلادهم، لأن ذلك هو طبيعة عملهم. التاريخ أيضا يقدم يعني مثالا واضحا على دائرة الاهتمام. نحن جميعا لا نستطيع أن نحدث آثارا في تاريخ صدر الإسلام أو الدولة العثمانية، بل لا نستطيع إحداث تأثير في ظروف وأوضاع كانت سائدة قبل يوم من الآن أو قبل ساعة من الآن. لكننا نهتم بالتاريخ الإسلامي ونحاول فهم ما جرى، لأن جذورنا مغروسة فيه. إذا تأملنا جيدا فإننا سنجد أن القرآن الكريم يفعل موقف المسلم تجاه دوائر الاهتمام وتجاه دوائر التأثير، ولكن طبعا بنسب مختلفة. القصص القرآني احتل مكانا واسعا في القرآن الكريم، قد يصل إلى الثلث أو يتجاوزه، وكله يستهدف إثارة اهتمامنا بما مضى من أجل إشعار كل مسلم أنه بإسلامه والتزامه بتعاليم دينه يكون قد وضع نفسه في السياق العام لتاريخ البشرية. وهذا التاريخ ليس تاريخا إلحاديا، وإنما هو تاريخ نبوة وأنبياء ودعوة وهداية وصراع بين الخير والشر والحق والباطل. كيف لا، والله جل وعلا يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا يولد لدى المسلم مجموعة من المفاهيم والمشاعر التي تؤكد له أنه على الحق، وأن الإلحاد خروج على النسق العام لتاريخ البشرية. كما يستهدف أيضا القصص القرآني جعل المسلم يعتبر ويتعظ بما جرى للأمم السالفة. ولهذا فإن القرآن الكريم لا يسوق التفاصيل التاريخية، لأن العبرة تحصل من غيرها، ولأنه لا يريد لوعينا أن يستغرق في الماضي. أما دائرة التأثير فهي القضايا والموضوعات والمجالات والأشياء التي يتمكن الإنسان من خلال جهده وعمله ونشاطه يتمكن من إحداث تأثير معين فيها. والحقيقة أن الدقة تقتضي أن نقول دوائر تأثير لا دائرة واحدة. ومركز هذه الدوائر التي ينفتح بعضها على بعض هو الإنسان نفسه. فسلطة الواحد منا على نفسه وأوضاعه وشؤونه وعلاقاته تكاد تكون تامة ومطلقة. وكلما ابتعدنا عن مركز الدائرة ضعف التأثير، يعني تأثير المرء في جيرانه أقل من تأثيره في أسرته، وتأثيره في الذين يعيشون في حي مجاور أقل من تأثيره في الذين يعيشون في حي. ولدينا نصوص قرآنية كثيرة توجهنا إلى ضرورة صب معظم جهودنا وأنشطتنا في دوائر التأثير وليس في دوائر الاهتمام. ويمكن أن نقول إن ما لا يزيد عن 10% من أوقاتنا وجهودنا ينبغي صرفه إلى دوائر اهتمام، أما الباقي فينبغي أن نصبه في دوائر تأثير. يقول الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بشؤون الماضين لما كانوا عليه من صواب وخطأ، أن يتحول إلى عامل تقسيم وعامل شرذم لنا وعامل إلهاء لنا عن مسؤولياتنا وعن واجباتنا. ويقول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن الله سبحانه يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجاهد أعداء الله ويقاتلهم بنفسه، وأخبره أنه سبحانه لا يكلفه إلا بما إلا بما فرضه عليه، وطلب منه إلى جانب ذلك أن يحض المؤمنين على قتال المشركين. يعني مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين هي في دائرة تأثيره الأولى، وحضه لأصحابه على الجهاد يقع في دائرة تأثيره الثانية، لأن ما يملكه من شأن أصحابه وما يضمنه من استجابتهم أقل مما يملكه من شأن نفسه. وقال الله تعالى موضحا مسؤولية كل إنسان عن أعماله، وإن شئت أن تقول عن دوائر تأثيره، يقول سبحانه: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إن من المهم أن ندرك أن الذي يغير أوضاعنا وينقلها من حال إلى حال أفضل من الحال السابقة هو العمل في دوائر التأثير، وليس الاهتمامات التي لا تعد أن تكون عبارة عن أمنيات وعن أحلام مجردة وعن هموم أيضا. ولو تأملت في كثير من مجالسنا وحواراتنا وأنشطتنا المتعلقة بالشأن العام وبالشأن الإسلامي الأعم والأوسع لوجدت أن معظم ما نقدمه هو الكلام والتنظير والندم والنقد والحسرة، وهذا كله يقع في دائرة الاهتمام. أما ما يقع في دائرة التأثير ويلمس الناس آثاره فعلا في حياتهم فهو في الحقيقة محدود جدا. قد يعود هذا إلى أننا كثيرا ما نتحدث عما لا نريد وما لا نرضى وما نعتقد أنه قاصر وأنه ناقص وأنه سيء. أما ما نريده وما نحبه وما نستطيع القيام به فإننا في العادة لا نتحدث إلا عن القليل منه، وربما يعود ذلك إلى أن تقاليد الإنجاز وتقاليد العمل الصامت ما زالت ضعيفة لدينا. إذا تعلمنا أيها الإخوة والأخوات كيف نباشر الممكن وكيف نعمل في دوائر التأثير قدر المستطاع، فإن عهدا جديدا من الدفع بأوضاعنا وأحوالنا نحو الأقوم والأحسن، إن عهدا جديدا فعلا يكون قد بدأ. ومع تراكم الأعمال الجيدة والإنجازات الخيرة تتسع دوائر التأثير يوما بعد يوم، ونجد أن ما يمكن أن نحوله من شيء نهتم به إلى شيء نملك ونتصرف فيه يزداد ويتكاثر ويعظم ويتسع. إن معرفة القليل مع جهد كبير أعود علينا بالنفع من علم كثير لا يصحبه إلا القليل القليل من العمل والقليل القليل من البذل والتضحية. والله ولي التوفيق. الحلقات الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون، أربع حلقات ستكون بحول الله تعالى تحت عنوان العاجز والسباق. الثقافة والمعارف والرؤى والمفاهيم التي نكتسبها تشكل العقل الثاني لنا، والإمكانات والمواهب العقلية الفطرية تشكل العقل الأول. وعلى حين أن نتائج الجهود المبذولة في تحسين العقل الأول تظل محدودة وضئيلة، فإن ما يمكن أن نحصل عليه من وراء تثقيفنا لعقولنا على نحو جيد هو شيء هائل ومثير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبما أن قضية ارتقاء الإنسان وصلاحه ونجاحه ونجاته تشكل القضية الأولى في الكتاب العزيز، فإن علينا دائما أن نلتمس في سوره وفي آياته ما يؤسس لدينا المفاهيم والصور الذهنية التي تساعدنا على السير في طريق مراضي الله تعالى، والتي تساعدنا على فهم واقعنا وعلى إصلاح هذا الواقع. وإذا تأملنا في العديد من الآيات القرآنية وجدنا أن القرآن الكريم يبرز لنا نموذج المسلم السباق، المسلم المبادر، المسلم المثابر، المسلم صاحب اليد العليا، صاحب الشعور بالمسؤولية، كما يبرز لنا كذلك صورة الإنسان الكل العاجز المخفق الضعيف المستضعف. وهذا من أجل تفتيح وعي الناس على النموذج الأرقى والأسمى الذي ينبغي أن يحاكوا. وأنا في هذه الحلقة والحلقات كما ذكرت الثلاث التي بعدها سأحاول بحول الله تعالى ذكر سمات النموذجين، وذلك بغية تحسين مستوى إدراكنا لهذه القضية. يقول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. المراد الأساسي من الآيتين واحد، وهو بيان عظم الفرق وعظم التباين بين عظمة الله تعالى الواحد الأحد وبين ما يعبده المشركون من الأصنام ويجعلونه شريكا لله تعالى في التقديس والإجلال. وحتى تصل هذه الحقيقة لمن ينبغي أن تصل إليهم ساق الله جل وعلا هذين المثلين في مقارنتين شديدتي الوضوح. في المثل الأول يوضح لهم الفارق العظيم بين عبد مملوك ضعيف لا يستطيع إنجاز شيء ذي قيمة ولا يصل أي نفع منه لغيره، لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المادي. الفرق بين هذا المملوك وبين شخص أنعم الله تعالى عليه وأغناه فأخذ ينفق من ماله في سبيل الله تعالى في مختلف أحواله، إنهما صورتان متناقضتان، صورة الإنسان الذي يحمله غيره وصورة الإنسان الذي يحمل غيره ويعين غيره. وإن أي عاقل لا يستطيع طبعا الحكم بتساوي هذين الشخصين، أنه يقول والله الذي يعطي مثل الذي يأخذ، الذي يساعد الآخرين مثل الذي يطلب المساعدة، مع أن هذين الشخصين يعني هما جميعا من آدميان ولهما صورة حسية واحدة. فإذا كيف يسوغ لأحد أن يسوي بين الله تعالى القادر على كل شيء والرازق للعباد والمتفضل عليهم وبين الأصنام الصماء والعاجزة عن عمل أي شيء؟ ويوضح القرآن الكريم في المثل الثاني عظيم الفرق بين رجل أبكم أخرس، والخرس أو البكم يعني ينشأ في معظم الأحيان عن الصمم وتعطل آلة السمع أو تعطل مركز السمع في الدماغ. فهذا الرجل لا يسمع ولا يتكلم ومع ذلك يتصف بالعجز، وهو أيضا عبء على مولاه يحتاج إلى المساعدة. ويضاف إلى كل هذا ملازمة الإخفاق وعدم النجاح يعني في مساعيه، فهو لا يأتي بخير من أي وجهة اتجه إليها أو شيء قصد إليه. الرجل الثاني، الجزء الثاني من المعادلة، مستقيم في سلوكه وقوله وعمله وهو على المنهج القوي، ومع ذلك فهو يأمر بالعدل والقسط ويدعو إلى الحق وإلى الخير. الفارق بين هذين الرجلين كبير، ويدركه من له أدنى بصيرة وأدنى معرفة. والأمر الغريب أن يدرك بعض الناس هذا الفارق ولا يدرك الفارق بين بديع السماوات والأرض ومن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وبين صنم يصنعونه بأيديهم ثم يعبدونه ويرجونه ويخافونه ويجعلونه شريكا لله تعالى. إذن المقصد الأساسي من الآيتين هو تعزيز التوحيد وتدعيم الإيمان والتأكيد على التباين الذي ينبغي أن يظل واضحا بين الخالق والمخلوق. وفي الآيتين الكريمتين مقصد فرعي سنحاول استجلاءه وبيان مرامه، وذلك المقصد هو جعل الناس يدركون ملامح الخيرية التي يجب أن تتوفر في المسلم الملتزم، وذلك حتى يسعى أولئك الناس إلى تحقيقها في أنفسهم، وأيضا يعني من أجل جعلهم يدركون سمات الضعف وسمات العجز التي يمكن أن تعرض لكل واحد منهم. وقد بيّن الله جل وعلا لعباده في الآيتين الكريمتين بعض تلك الصفات، صفات الخير والسبق والقوة وصفات الضعف والعجز والإخفاء، وذكر في العديد من الآيات القرآنية الكثير من هذه وتلك. صفات الخير والسبق في هاتين الآيتين تتمثل في السخاء والإنفاق في سبيل الله تعالى، والذي كان ممكنا بسبب القدرة المالية التي أفاء بها سبحانه ويسرها، ثم الاستقامة في القول والعمل بالإضافة إلى الدعوة إلى الخير والأمر بالعدل. أما صفات الضعف والعجز والإخفاق فقد ذكرت منها الآيتان الكريمتان صفة العدم الشديد الذي يعني عدم القدرة على الإنفاق، ويعني كون المرء عبئا ومؤونة على غيره، والإخفاق أيضا في المساعي وعدم إحراز أي نجاح، بالإضافة إلى النقص المريع في التأثير والتأثر كما هو شأن الأصم الأبكم. يعني القرآن الكريم في هاتين الآيتين وآيات أخرى كثيرة يرمي إلى إشاعة المفاهيم والمعارف التي ترسم حدود الشخصية الإسلامية أو حدود ورسوم المسلم الصالح الذي يعيش زمانه بكفاءة وقياسة ويستجيب لتحديات ذلك الزمان بإطار عقيدته ومبادئه وتعاليم دينه. ولن تكتمل هذه الصورة من غير تسليط الضوء على السمات والصفات السلبية والتي تبعد المسلم عن دائرة العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. والآن سأستعرض معكم وأتحدث عن سمات المسلم السباق القوي الخير، وعن سمات الشخص الآخر الذي يقدم نموذجا مغايرا أو مناقضا، حيث كما تعرفون أيها الإخوة والأخوات لا يعرف الصواب في كثير من الأحيان إلا بعرض الخطأ، ولا يعرف الحسن إلا من خلال تصور القبح كما قالوا، وبضدها تتميز الأشياء. السمة الأولى من سمات المسلم السباق هي وضوح الهدف الأسمى من العيش في هذه الحياة، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن غايتها من الحياة واضحة جدا وبسيطة جدا، ألا وهي الفوز برضوان الله تعالى ونيل الخلود الأبدي في جنات النعيم. يقول الله تعالى موضحا ملخص ذلك الفوز والذي ينبغي أن يكون هدفا نهائيا لكل عاقل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني أمنية أي مسلم راشد تتمثل في أن يحظى بعفو الله ورضوانه، ولكن المشكل أن الناس في زحمة الأعمال والانشغال بما لا يحصى من المشاغل والمهمات ينسون ذلك الهدف مع رسوخه في معتقدهم، ولذلك فإن شريحة غير قليلة من المسلمين تتصرف في مواقف كثيرة تصرف من لا يسعى إلى الفوز برضوان الله تعالى، وتصرف من لا يعتقد أن هناك حسابا دقيقا على كل ما يقترفه المرء في دنياه إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له ويرحمه. يجب أن يكون الفوز برضوان الله تعالى شيئا حاضرا في وعينا، ماثلا في أذهاننا، وهذا الحضور لهذا الهدف الكبير والنبيل هو الذي يجعله يرشد سلوكاتنا وينظم ردود أفعالنا. ومن الواضح أيها الإخوة أن العولمة التي تجتاح العالم اليوم من أدناه إلى أقصاه تدفع الناس دفعا إلى أن ينسوا مبادئهم وأهدافهم الكبرى، وأن يشغلوا أنفسهم بتفاصيل وقضايا جزئية لا نهاية لها، وهذا شيء في الحقيقة خطر للغاية، لأن أهداف المرء الكبرى تشكل اتجاهه العام في الحياة، فإذا غابت تلك الأهداف عن وعيه أخذ يتخبط ويخلط، وصارت حياته عبارة عن مزيج من المتناقضات، من أجل تذكر الهدف واستحضاره على نحو دائم لنكرر الأدعية التي تجعل قلوبنا معلقة بالآخرة على نحو ما أخبرنا الله تعالى عن عباده الصالحين والذين يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الهدف أيها الإخوة والأخوات حين يدرك بطريقة رتيبة أو بطريقة يعني مبتذلة فإنه لا يستحثنا على العمل والبذل، وإنما يصبح شيئا يتردد في الأفواه ليس أكثر، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهذا ما علينا أن نحذر منه أشد الحذر. السمة الثانية من سمات المسلم السباق المسلم العدل القوي هي الثبات على المبدأ. الثبات على المبدأ يعني قوة اعتقاد المسلم بأنه على الحق الصريح والقاطع فيما يؤمن به من مثل وقيم ومعتقدات، ولأنه يؤمن أنه على الحق الصريح فإنه يجد في نفسه درجة عالية من الالتزام نحو ما يؤمن به، وذلك الالتزام يتجلى دائما في مقاومة المساومة ومقاومة الضغوط ومقاومة الترغيب والترهيب، ويتجلى في التنازل عن شيء من المصلحة في سبيل البقاء على الطريق الصحيح وفي سبيل الوقوف في الموقف الذي يجب أن يقف. إن الناس أيها الإخوة والأخوات مفطورون على تحقيق مصالحهم في إطار مبادئهم، حتى اللصوص فإنهم يحاولون الحصول على ما يريدون سرقته بأدنى مخالفة ممكنة لمبادئهم، يعني اللص الذي يريد سرقة ذهب مثلا لا يقتل ولا يعتدي على عرض إذا كان في إمكانه أخذ الذهب دون اللجوء إلى القتل أو العدوان على الأرض، لكن في مواقف عديدة يجد المرء نفسه دون أي خيار، فهو إما أن يتخلى عن مصلحته وإما أن يتخلى عن مبدأه، وهنا يظهر للعيان مدى الإيمان بالمبدأ، ويظهر الفارق بين أقوام اختلطت مبادئهم بلحومهم ودمائهم وأقوام لا يعرفون من المبدأ سوى ترديد بعض الشعارات، ولا يشكل المبدأ بالنسبة إليهم إلا شيئا من التكميل الشكلي. المؤمن تعلم من دينه، تعلم من عقيدته، وتعلم من الرؤية الإسلامية للحياة والأحياء أن الذي يضحي ببعض مصالحه في سبيل مبادئه قد يخسر على المدى القريب، تفوته بعض المصالح، لكن يظل هو الرابح الأكبر على المدى البعيد حيث يقترب بذلك من رضوان الله تعالى. وإن الذي يضحي بمبادئه في سبيل الحصول على مأرب دنيوي أو تحقيق مصلحة شخصية ضيقة إن هذا الإنسان قد يربح على المدى القريب، قد يكسب منصبا أو مالا أو جاها أو سمعة أو قضية أو موقفا، لكنه أكبر الخاسرين على المدى البعيد أو من أكبر الخاسرين على المدى البعيد. القرآن الكريم قدم لنا عشرات النماذج للمواقف التي تجسد الإخلاص للمبدأ والتمسك به، ومن تلك النماذج يعني سحرة فرعون الذين جاءوا لخدمته رغبة في المال والمتاع الذي سيغدقه عليهم، لكن حين ظهر لهم الحق وبانت لهم السبيل وقفوا موقفهم المشهود، يقول الله تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان جواب أولئك السحرة الذين ملأ الإيمان قلوبهم؟ ماذا كان جوابهم على تهديد فرعون، هذا التهديد الفظيع بأن يقطعهم قطعا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هكذا المؤمن دائما حين يخير بين مصلحة ومبدأ، ليردد هذا المقطع من الآية وهذه الكلمات القليلة، والله خير وأبقى، إنه يستمد من هذا القوة والعزيمة والإيمان والإخلاص. ثم يكمل السحرة بقولهم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في اعتقادي أيها الإخوة والأخوات أنه لا تميز ولا سبق ولا التزاما حقيقيا من غير إرادة صلبة قوية، فكم من مهمات باءت بالإخفاق الذريع لأن أصحابها لم يكونوا يملكون من العزيمة والإصرار ما يكفي للاستمرار فيها، وكم من رجال وكم من نساء يملكون قدرات هائلة في مجالات كثيرة لكنهم لم ينجزوا شيئا ذا قيمة. لماذا؟ لأنهم يفتقدون إرادة العمل وإرادة الإنجاز والعطاء. إننا إذا تأملنا في أشكال التفاوت بين الناس فسنجد أن قدرات معظم الناس متشابهة أو متقاربة إلى حد بعيد، لكن الذي يشكل الفارق الجوهري بينهم هو الإرادة. هذا قادر على أن يخرج زكاة ماله، وهذا قادر أيضا على إخراجها، لأن مبالغ الزكاة لا تشكل مشكلة لأحد، لكن في واقع الحال هناك من يخرج زكاة ماله لأنه يملك الإرادة على دفع الزكاة، ولهذا فإنه يقاوم حب الأثر في نفسه ويقاوم رذيلة الشح التي تتسلط عادة على أصحاب الثروات. وهناك من لا يخرج زكاة ماله مع إيمانه العميق بفرضية الزكاة ومع شعوره بالذنب الذي يترتب على ذلك، إنه يملك القدرة والظروف التي تساعده لكنه لا يملك الإرادة والعزيمة والهمة الصادقة التي يحتاجها الإنسان حين يكون عليه أن يتخلى عن جزء من ماله لواحد من إخوانه المسلمين. زيد من الناس يجد الوقت والفرصة ليقرأ ساعة في اليوم من أجل تنمية ثقافته وتنمية عقليته ويجلس فعلا، وعمر من الناس يجد الوقت ليفعل ذلك وهو موقن بأهميته بالنسبة إليه، لكنه لا يعني لا يجلس لا في اليوم ولا في الشهر تلك الساعة المهمة. لماذا هذه المفارقة؟ لأنه لا يملك الإرادة المطلوبة لمثل هذا الإنجاز. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا حيث قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المفهوم من الآية أن الإرادة ليست هي الرغبة المجردة، وإنما الرغبة القوية العازمة والتي غالبا ما يتبعها فعل وعمل وحركة، وإلا كان نيل المطالب والرغائب في غاية السهولة ولا أخذ كل أحد كثيرا مما يريد. لو أن الإنسان بمجرد أن يتمنى يحصل على ما يريد بدون عمل إذن لنلنا جميعا كل ما نشتهي وكل ما نريد، لكن القضية ليست كذلك. وأكدت الآية الثانية هذا المفهوم تأكيدا قويا وواضحا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي عمل لها عملها من فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذا صريح جدا في قول الله جل ثناؤه في المنافقين حيث قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة من تهيئة الزاد والسلاح وأدوات السفر والمنازلة. وأكدت الآية الثالثة وهي قوله سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أكدت أن المشكلة ليست وجود القدرات والإمكانات، فالله تعالى أعطى المال وكل الإمكانات المادية والحسية للأبرار والفجرة والطائعين والعصاة، لكن الفارق بين هؤلاء وأولئك يتمثل في الإرادات والتوجهات وتباين التصرفات والسلوكات. أنا أعتقد أيها الإخوة والأخوات أن هناك دائما إمكانات لعمل شيء ما واستفادة شيء ما والارتقاء بأحوالنا وأوضاعنا، وهذه الإمكانات كثيرا ما تكون واضحة تتلألأ، لكن العاجزين المتواكلين الذين يعيشون خارج العصر أو يعيشون داخل أوهام يكبلون بها أنفسهم، إن هؤلاء لا يرون تلك الإمكانات والفرص بسبب الأغشية التي ألقاها العجز والضعف على عيونهم وعلى أبصارهم. وعلى العكس من هذا، فإن هناك إمكانات غامضة أو غير ناجزة أو نصف مهيئة، ومع هذا فإن السباقين الصادقين ذوي الإرادات الصلبة والهمم العلية يكتشفون تلك الإمكانات ويحولون القابليات إلى شيء محسوس يمكن وضع اليد عليه. الإرادة الحرة والعزيمة الصادقة تكشفان الإمكان الحضاري وتصنعانه أيضا. إن مجاهدة النفس وحملها على الاستمرار في العمل وكبحها عن القبائح والشرور هو الطريق السريع لتربية الإرادة الصلبة. قد قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السلوك أيها الإخوة عبارة عن مجموعة من العادات، ويتوقف حسنه وصلاحه وفساده على نوعية العادات التي اعتدها. لو أن الواحد منا مثلا ألزم نفسه بالتخلص في كل عام من عادتين سيئتين لديه، لوجد أن سلوكه خلال 5 سنوات قد انتقل من أن يكون سلوكا عاديا إلى أن يكون سلوكا جيدا بل ممتازا، بحسب نوعية العادات التي يتخلص منها ونوعية العادات التي يكتسبها. التغييرات الصغيرة التي لا نلقي لها بالا، يعني في شخصيتنا في أعمالنا في سلوكاتنا، هذه التغييرات هي التي تربي الإرادة لدينا وتغير الكثير من ملامح ومعالم حياتنا الخاصة والعامة. المهم دائما أن نكسر رهبة الخطوة الأولى ونتخلص من داء المماطلة والتسويف، ونطلب من الله تعالى المعونة والتسديد. والله تعالى لا يخذل عباده المخلصين الصادقين، ويهيئ لهم أسباب الخير ويذلل لهم سبل الفلاح من حيث لا يدرون ومن حيث لا يحتسبون. من سمات المسلم السباق أيضا المبادرة والإمساك بزمام الأمور. والحقيقة أيها الإخوان أن السمة والحقيقة أيها الإخوان أن هذه السمة وهذه الصفة تشكل فارقا جوهريا بين الإنسان الكل المتواكل والإنسان السباق الحيوي والمتطلع دائما إلى الأمام. خلق المبادرة يعني اندفاع الإنسان نحو القيام بما عليه القيام به في سبيل أداء واجباته، في سبيل إبراء ذمته وتحقيق الأهداف والآمال التي يتطلع إليها. الإنسان المبادر يحاول دائما أن يفعل ما يمكن فعله، يبصر دائرة الممكن ويعرف الدائرة التي يمكن أن يؤثر فيها فينطلق نحوها دون انتظار أحد. الإنسان المبادر لا ينتظر معونة الآخرين ولا يصبح في حالة من العطالة والبطالة لأنه لم يجد المؤازرة التي كان يتوقعها من الزملاء والأصدقاء. لماذا؟ لأنه يعرف أنه مكلف وأن تكاليف الله تعالى لعباده هي دائما ضمن الطاقة وضمن الوزن، ولهذا فإنه يحاول أن يحقق من الخير لنفسه وللمسلمين ويدفع عن نفسه وعن المسلمين من الشر ما يعني على مقدار ما تسمح به الظروف وما تسمح به الإمكانات المتوفرة. إن المبادر يطلب المعونة من غيره ويفرح بالمساعدة، لكنه هذا هو الفرق بينه وبين من فقد هذه الصفة، لكنه إذا لم يحصل على المساعدة ماذا يعمل؟ إنه لا ييأس ولا يتوقف، ولكن يعمل على مقدار ما يعني مقدار ما نستطيع. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه حين وقعت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجد بعض التردد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قتال المرتدين لأسباب كانوا يرونها. ماذا فعل أبو بكر؟ قال لهم: والله لأقاتلنهم ولو كنت وحدي. هو طلب المساعدة من المسلمين ولكن هو يملك العزيمة على أنه إن لم ينهض معه أحد فإنه سينهض بهذه المهمة على مقدار ما يستطيع، ينهض لها ولو كان بمفرده. وحتى يرسخ القرآن الكريم يعني في أذهان الناس معنى المبادرة ومعنى القعود والتواكل، حتى تتضح الرؤية، قص علينا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين بني إسرائيل، فقال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا كان موقف موسى عليه السلام من رد بني إسرائيل عليه؟ قال كما حدثنا القرآن الكريم، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وقف بنو إسرائيل من دعوة موسى لهم بدخول أرض بيت المقدس الموقف السلبي، الموقف العاجز الذي يريد أن يأخذ أنفس الأشياء دون أن يقدم يعني أي تضحية أو يخوض أي مغامرة. ووقف وقام من بني إسرائيل رجلان راشدان أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيه، وقفا لينصحا بني إسرائيل بأخذ زمام المبادرة وعدم الانتظار حتى يخرج أصحاب تلك الديار منها طواعية، لأنه لا أحد يترك داره وأرضه مختارا. قاما لينصحا بني إسرائيل بالهجوم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وكان موقف بني إسرائيل هو ما عهد عنهم من الجبن وإساءة الأدب، فقالوا لنبيهم إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. موقف الضعف والعجز والانكسار. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون نموذجا في المبادرة والإقدام يقابل موقف بني إسرائيل. وهذا حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال قريش إبان غزوة بدر، قد قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إن المسلم الحق يشعر بالمسؤولية تجاه ما كلفه الله به وتجاه ما يعتقد أن في القيام به صلاحا وفلاحا، وذلك الشعور هو الذي يجعله يبادر ويقدم ويندفع في سبل الخير. أيضا من سمات المسلم السباق الأمل والاستبشار والإيجابية، الإيمان أيها الإخوة والأخوات يمد في التطلعات، يوسع آفاق الرجاء. المسلم وهو في حالة رخاء ويسر ينتظر من معونة الله تعالى عز وجل وتوفيقه ما يفوق معرفته بالفرص المتاحة، والمسلم في حال العسر والشدة ينتظر من الله تعالى من تفريج الكروب ما يتجاوز الخيال، وهو يعتقد دائما أن ما عند الله جل وعلا هو أكبر بكثير مما يظنه الناس ومما يراه الناس. المسلم يأخذ بالأسباب ما وسعه الأخذ، حتى إذا استنفد كل الأسباب وشعر بانسداد الآفاق وشيء من انقطاع الرجاء تعلق قلبه بمسبب الأسباب جل وعلا المتصف بالقدرة المطلقة والرحمة المطلقة واللطف المطلق، وهذا يفتح للمؤمن دائما أبواب الأمل على نحو أوسع من كل الحسابات وكل المعقولات. يقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن هذا النص الكريم يرسخ في نفس المسلم معنى في غاية السمو وفي غاية العظمة. هذا المعنى يقول إنه إذا اشتد الكرب وبلغ التأزم أقصى مداه، فابحثوا في حياتكم ومحيطكم وبيئتكم عن مخرج، وإن ذلك المخرج موجود. إن مع العسر يسرا، ولم يقل إن بعد العسر يسرا. وفي هذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. ولهذا فإن كل نظرية توقع الناس في اليأس وتفضي بهم إلى القعود وإلى العطالة هي في نظري نظرية خاطئة. وإن هناك من الناس من يعد نفسه متخصصا في دلالة غيره على الطرق المسدودة، فينشر بذلك اليأس وينشر الإحباط، وهذا مناف لطبيعة الإيمان وطبيعة الانتفاع بهدي القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي الظن الحسن به وبفضله وبكرمه، إنه سميع مجيب. الحلقة 37 والحلقة 38 ستكون بحول الله بعنوان السمو اللغوي. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، قدرة الإنسان على التعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاته نعمة من أكبر النعم التي أفاء الله تعالى بها على بني الإنسان. اللغة من أعظم ما يميز الإنسان عن الحيوان، وكلما ارتقى الإنسان ارتقت اللغة التي يستخدمها، وارتقت المفردات التي يختارها وينتقيها للتعبير عن أهدافه وعن مراداته وعن أفكاره ومشاعره. كان الناس قديما ينظرون إلى القوالب اللغوية المستخدمة على أنها أشبه بالآنية، كما ينظرون إلى المعاني على أنها أشبه بالطعام والشراب الذي نضعه في تلك الآنية، وهذا صحيح. لكن تبين أن هناك شيئا آخر، وهو أن الكلمات والجمل التي نستخدمها تشكل أداة للعقل، أي أننا نفكر من خلال الكلمات ومن خلال الجمل التي نستخدمها في تعبيراتنا. وهذه إلى جانب أنها يعني تشكل أداة يستخدمها العقل، هي أيضا أداة للتذكر والاسترجاع. ومن هنا فإن من المهم أن نعي نوعية العبارات التي نستخدمها في الإفصاح عن شؤوننا المختلفة، وذلك لأن لها تأثيرا على نوعية تفكيرنا. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله سبحانه جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. إنك حين تلتقي بشخص دون سابق معرفة يكون أمامك أشبه بالصندوق المغلق، فإذا تكلم اكتشفت من كلامه سوية فهمه وتفكيره ولياقته الاجتماعية ولباقته، كما تكتشف اهتماماته وتقييمه للأشياء. ولهذا قالوا: تكلموا تعرفوا، تكلموا تعرفوا. ولدينا عدد من الأحاديث التي تحثنا على التدقيق في كلامنا وعلى الوعي الشديد بما نقول. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. المسلم حين يتكلم بكلمة فيها خير أو فيها دلالة على خير أو فيها إدخال سرور على غيره أو فيها مداواة لجرح مكلوم أو فيها يعني جبر لرجل كسر خاطره، إنه في ذلك يتقرب إلى الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمر. فمن لم يجد شق التمر فبكلمة طيبة. وإن من السمو اللغوي الابتعاد عن الألفاظ النابية أو المستكرهة في السمع، وقد وجهنا عليه الصلاة والسلام إلى شيء من هذا حين قال لأصحابه: لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل، بديل عن خبثت ليقل لقست نفسي. معنى خبثت هو معنى لقست، أي غثت، أي أصابها الغثيان، لأن الإنسان يعني رأى شيئا يعني يثير الغثيان، شيئا مزعجا أو لاعتبار آخر أو لسبب آخر. لكنه صلى الله عليه وسلم كره لفظ الخبث، مع أن معنى خبثت ولقست واحد، كره لفظ الخبث فوجه إلى استخدام بديل عنه وهو اللقس. إننا أيها الإخوة والأخوات في حاجة إلى أن نستخدم العبارات التي تترك آثارا إيجابية في نفوسنا وتتفاعل مع عقولنا على نحو يساعدها على إنتاج الأفكار الجيدة والصحيحة، كما أن علينا أن نتجنب الكلمات والتعبيرات التي تدل على الخمول النفسي أو تعكس الكسل الذهني أو تعكس الارتباك الفكري الذي نقع فيه في بعض الأحيان. وسأستعرض معكم بعض العبارات الجيدة التي يستحب لنا استخدامها، كما أنني سأستعرض بعض العبارات التي ينبغي أن نتحاشاها مع تحليل شيء من السبر لأغوار ذلك. كثيرا ما نقول أيها الإخوة والأخوات: يتحتم علي أن أفعل كذا، يجب علي أن أقوم بكذا، لا بد لي من فعل كذا. وطبعا لا شيء في هذا التعبير، وهو تعبير صحيح، لكنه يوحي بأن قائله يقوم بعمل أوجبه غيره عليه، ولهذا فإنه يفعله ليس بدافع رغبة ذاتية، وإنما بدافع الإحساس بالواجب. يعني هو يقوم بهذا لأنه يجب عليه أن يقوم به، ليس. وهناك في معظم الأحيان فرق في نوعية الأداء بين من يقوم بالعمل بناء على إلزام غيره ومن يقوم به بناء على حبه له. إن الذي يحب العمل الذي يؤديه ويقوم به يجوده أكثر ويقوم به بحماسة وأريحية أكثر من الذي يؤديه وهو يشعر أنه يقوم بأداء واجب ليس أكثر. ولهذا فإن من الأفضل أن نقول في هذه الحالة: أنا أريد أن أفعل كذا، أنا عازم على فعل كذا، أنا أحب أن أقوم بكذا، أنا اخترت القيام بكذا وكذا. إنها تعبيرات تدل على أن قائلها حر مختار وذو إرادة وذو عزيمة، وهو على قناعة بما يقوم به. الإنسان المتقاعس، الإنسان الكسول الذي ابتلي بداء الفوضى، يحاول وبطريقة لا شعورية أن يبتعد عن أي التزام بأي شيء، لأنه لا يريد أن يرهق نفسه. ولهذا فإنك إذا طلبت منه القيام بعمل من الأعمال فإنه إما أن يسكت، وإما أن يعطي وعدا عائما غير محدد. إن عبارته المفضلة هي: سأحاول إنجاز ما طلبته مني في يوم من الأيام، أو يقول سوف يأتي اليوم الذي أعمل فيه الشيء الذي طلبته مني، أو يقول ما طلبته شيء جيد ويسكت. الإنسان السباق النشيط الحازم حين تطلب منه شيئا أو حين يعبر عن رغبته في القيام بشيء من الأشياء فإنه يتكلم بكلام واضح ومحدد، إنه يقول سأفعل هذا اليوم إن شاء الله، أو سأقوم بكذا غدا إن شاء الله، أو يقول إتمام العمل الفلاني سيستغرق مني 5 أيام، وهكذا. ولنتأمل فيما قصه الله علينا من قصة إخوة يوسف عليه السلام حين اعترفوا بخطئهم، كيف جاء جوابه واضحا ومحددا. إذ فهم من الاعتراف بالخطأ طلب الصفح والعفو. يقول الله جل شأنه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي لا عتب عليكم ولا عقوبة، بل أصفح وأعفو. إنه أصدر عفوه عنهم في لحظتها حيث تنازل عن حقه، وزاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة من الله تبارك وتعالى. قد تعودنا أيها الإخوة والأخوات، وهذا ما ورثناه عن الآباء والأجداد، تعودنا إذا واجهنا أمرا معقدا أو يحتاج إلى جهد إضافي أن نقول هذا أمر معقد، أو هذا أمر صعب، أو هذا شيء فوق الطاقة، أو هذا أمر لا نقدر عليه، أو هذا مستحيل القيام به إلى آخره. إن هذه العبارات وأشباهها توحي بالعجز والضعف وتدني سوية الإرادة والثقة بالنفس، كما أنها تنم عن ضعف الحيلة وعدم رؤية الإمكانات الكاملة. في زماننا هذا حقق الإنسان انتصارات هائلة وغير مسبوقة في الحقول الإبداعية والتنظيمية والتقنية والصناعية، وما تم إنجازه في الحقيقة مدين جزئيا للرؤية الجديدة التي تبلورت تجاه الصعوبات، حيث تسود اليوم نظرية التحدي والاستجابة. إن الصعوبات والمشقات وفق هذه النظرية ضرورية للتقدم الإنساني، والإنسان تقدم من خلال المشاق والأزمات أكثر من تقدمه من خلال الرخاء والظروف المواتية. إنما نظن أنه صعب وعسير وفوق الطاقة يشكل محرضا لنا لاستخراج أفضل ما لدينا من أفكار وتحرير طاقاتنا المستترة، وإن التحدي يصلب روح المقاومة ويحول بيننا وبين الترهل الذهني والخلقي. بناء على كل هذا، فإن العبارات التي نحتاجها اليوم للتعبير عن الصعاب التي تعترضنا هي عبارات تدل على قبول التحدي وعلى الإصرار على المقاومة والغلبة. فبدلا من أن نقول إن هذا الأمر صعب أو غير ممكن، نقول هذا يشكل تحديا، ونقول نحن مستعدون لقبول هذا التحدي، ونقول لن نقبل بالهزيمة وسندفع الثمن المطلوب للانتصار، ونقول هذا فرصة لنا لاختبار قدراتنا. إذا عدنا إلى القرآن الكريم فسنجد نحو من هذا المعنى في العديد من الآيات. يقول الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حين انتهت غزوة أحد وقتل من قتل من المسلمين وجرح من جرح، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغسل الأثر النفسي الذي تركته الهزيمة الشديدة في نفوس المسلمين، فندبهم عليه الصلاة والسلام إلى الخروج إلى حمراء الأسد، وذلك من أجل تعقب مشركي قريش. فخرج نحو من 70 رجلا على ما بهم من الجراح، وحين كانوا في الطريق جاء من يقول لهم: إن أبا سفيان قد جمع لكم جمعا عظيما لا قبل لكم به، ما تستطيعون يعني مواجهته. فلم يجزعوا واستمروا في مسيرهم، وزادهم التخويف إيمانا بنصر الله تبارك وتعالى ومعونته، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قد قبلوا تكرار المواجهة وتكرار النزال مع قريش وهم في حالة صعبة من القلة والضعف، فكافأهم الله تعالى على ذلك حيث انقلبوا بنعمة من الله وفضل. ويقول الله جل وعلا عن موقف التحدي الذي واجهه أصحاب طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قد واجه أصحاب طالوت تحديين كبيرين، الأول هو الامتناع عن الشرب من النهر، وقد أذن لهم بالشرب القليل وهو غرف الماء باليد مرة واحدة. إن هذا كان اختبارا لإيمانهم وصبرهم، وقد رسب أكثرهم في هذا الاختبار ونجح الأقلون. الفئة القليلة التي نجحت واجهت تحديا ثانيا، هو مواجهة جيش كبير، هو جيش جالوت. وحين شعروا بصعوبة الموقف انبرى بعض علمائهم لتثبيتهم ولحضهم على المواجهة مع صعوبة الظرف، وقد استجابوا لذلك وانتصروا بمعونة الله تعالى ونصرته. إن أهل العلم الذين كانوا مع جيش طالوت قد عرفوا كيف يقاومون المخاوف التي تولدت لدى ذلك الجيش بسبب عدم التكافؤ مع جيش جالوت، واعتمدوا في ذلك على رفع معنويات الجيش من خلال تحييد موضوع العدد وإخراجه من المعركة. إنهم ركزوا على مسألة الكيف وهونوا من شأن الكم حين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن الصبر بوصفه من محبوبات الله تبارك وتعالى، يستنزل معونة الله تعالى ونصره. وحين ينزل النصر من عند الله فإن ضخامة عدد جيش الأعداء لا تغير من نتائج المعركة ولا تجعل للكثرة العددية اعتبار. تأثير الكلمات أيها الإخوة والأخوات في تحويل المشاعر، في إثارة العقل الذكي، في يعني تقويم التفكير، إن ذلك التأثير هو أكبر مما نعترف به في العادة. ولهذا فإن التأنق في اختيار الألفاظ والمهارة في استخدام العبارات والتراكيب سيظل علامة من علامات الازدهار والارتقاء. الحلقة 39 والحلقة 40 ستكونان بحول الله تحت عنوان عرض زائل. في حياتنا أيها الإخوة والأخوات أشياء كبرى عديدة، وهذه الأشياء الكبيرة لم تكن كذلك إلا لأنها ذات تأثير جوهري في وجودنا ومآلنا وفي جميع أنشطتنا ونظم معاشنا. وإن من منهجية القرآن الكريم في بناء العقل التركيز على القضايا الكبرى وتسليط نور الوعي عليها، لأنها تشكل مرجعيات لكل التفاصيل والجزئيات الصغيرة. وإن من جملة المسائل الكبرى التي دفع بها القرآن الكريم إلى المقدمة وأثار حولها الكثير من الاهتمام مسألة كون الدنيا شيئا صغيرا ومحدودا ومؤقتا. إن الأرض التي نعيش عليها هي المجال الرئيسي لحركة البشر، وهي شيء صغير جدا لا تشكل بالنسبة إلى ملكوت الله، أو بعبارة أصح بالنسبة إلى المكتشف من ملكوت الله تبارك وتعالى، لا تشكل أكثر مما تشكله حبة رمل بالنسبة إلى الأرض. وإن خلق البشر يشكل ظاهرة عظمى وآية كبرى على قدرة الله تبارك وتعالى، لكن هذا الخلق وما سيكون من بعث جديد يوم القيامة هو شيء هين جدا على الله تعالى، إنه لا يشكل إلا شيئا قليلا جدا مما قد نظن. وتأمل معي في قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الأرض شيء قليل وصغير، والخلق شيء هين جدا، وهذا يعني أن الشأن الدنيوي هو في النهاية كذلك، هو في النهاية شيء صغير وشيء قليل. دعونا أيها الإخوة والأخوات نتناول هذه القضية عبر محورين: الأول حول بعض أساليب القرآن الكريم في توضيح طبيعة الحياة الدنيا وهوانها وكونها شيئا مؤقتا، والثاني حول ما يترتب على هذا المفهوم الكبير من نتائج واعتبارات. حين نتأمل في الآيات القرآنية التي تحدثت عن ضآلة الحياة الدنيا، نجد أن منها ما ورد فيها ذكر الدنيا مجردا من أي مقارنة، ومنها ما يرد فيها ذكر هوان الدنيا بالمقارنة مع الآخرة. وإن من القسم الأول قول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إن الله تعالى ضرب مثلا لزهرة الحياة الدنيا ولزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض مما يأكل الناس من زروع ومن ثمار، حتى إذا حسنت الدنيا بما خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان وظن أهلها الذين زرعوها أنه حان وقت الحصاد والقطاف أتاها أمر الله في شكل صاعقة أو ريح شديدة فأتلفتها وصارت وكأنها لم تكن موجودة من قبل. إن الذين كرسوا حياتهم للاستحواذ على أشياء هذه الدنيا يمضون في ذلك قدرا كبيرا من أعمارهم، بل إن الواحد منهم يشيب ويهرم وهو يشعر أنه ما أخذ حظه من الدنيا على نحو ما يريد ويرغب، وبينما هو في حرصه على الجمع وفي تطلعه إلى المزيد يأتيه أمر الله جل وعلا الذي لا مرد له، ويترك ما ملكه خلف ظهره ويقدم على الله تعالى مجردا من كل شيء كما قدم إلى الدنيا عند ولادته تماما. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى موضحا لعباده مباهج الحياة الدنيا ومشاغلها وملهياتها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن القرآن الكريم يهون من أمر مباهج الحياة في هذه الآية من منحيين: الأول هو أن كثيرا مما يشغل الناس ويستهلك طاقاتهم وأوقاتهم يعد شيئا غير ذي قيمة، إن بعضها عبارة عن لعب يتعب الناس فيه أنفسهم كما يتعب الأطفال أنفسهم باللعب، وبعض الدنيا عبارة عن لهو وتشاغل عن طاعة الله تبارك وتعالى وطلب الآخرة، وبعض الدنيا عبارة عن زينة يتزين بها المشغولون بنظر الناس إليهم، وهم على قدر انشغالهم بموقعهم في عيون الناس مشغولون عن نظر الله تبارك وتعالى إليهم. هذه الأشياء التي يتزين بها الناس مثل المراكب الفاخرة ومثل الثياب الحسنة الأنيقة، وبعض الدنيا أشياء يتفاخر الناس بها ويتباهون إمعانا منهم في إثارة اهتمام الآخرين بهم، وذلك مثل الافتخار بالأحساب والأنساب والأموال والأولاد. إن هذه الأشياء تشغل اهتمامات الناس وتستنفذ جهودهم، هذه الأشياء هي من قبيل الأوهام في الرؤية القرآنية، هي من قبيل الأوهام التي تسيطر على بني آدم نتيجة غفلتهم عن ربهم. ولهذا فإن الآية ختمت بقوله سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنها شيء يخدع الغافل ويغرر بالجاهل. ثم إن هذه الدنيا بكل ما فيها من أشياء سارة على الحقيقة أو بالوهم هي في نهاية المطاف قصيرة، وقصيرة جدا، إنها أشبه بزرع افتتن به أصحابه وأعجبوا بخضرته ونضارته، فإذا به بعد هيجانه يأخذ بالاصفرار والذبول والتيبس، وبعد مدة من الزمان يصبح حطاما وهشيما تذروه الرياح. القرآن الكريم يرسخ في وعينا ضرورة تكوين رؤية عن الحياة الدنيا تتناسب مع جوهرها الحقيقي وكما يراها العاقل البصير، وليس كما يراها الجاهل المغرور المفتون. وحتى تتضح الصورة أكثر فأكثر، يذكرنا القرآن الكريم بأن هذه الدنيا مهما طالت مدتها ومهما طال مقامنا فيها ومهما نلنا من خيراتها ومسراتها، فإنها بالنسبة إلى الآخرة تعد ضئيلة وضئيلة جدا إلى حدود التلاشي، يعني تتصاغر الدنيا إذا قارناها بالآخرة وتستمر في التصاغر حتى تصبح نسبة الدنيا إلى الآخرة كلا شيء. إن هذه الحياة يعني لو استمرت 50,000 سنة ولو عاش الواحد منا على هذه الأرض 1,000 سنة، فإن ذلك حين يقاس إلى العيش الأبدي الذي لا حد له في الآخرة فإنه يصبح في النهاية شيئا ضئيلا للغاية إلى درجة صعوبة المقايسة، ويصبح أيضا يعني ضئيلا إلى أنه لا تمكن تجزئته. يقول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما المفاهيم، ما الأفكار، ما السلوكات والاعتبارات التي تترتب على هذه الوضعية المتدنية التي وضع الله تبارك وتعالى فيها الدنيا ومتاعها؟ إننا إذا أردنا فهم ما يترتب على ذلك من مفاهيم، من سلوكات، من مواقف، يمكن أن نتحدث عن الأشياء والأمور التالية. أولا، إذا كانت الحياة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة هي بتلك الضآلة التي أشرنا إليها، فإن على المسلم أن ينظر إليها على أنها مزرعة للآخرة، إنها لا تصلح لأن تكون شيئا مستقلا، ولا يصح أن نتعامل معها بعيدا عن هذا المعيار، هي شيء تابع وليست شيئا مستقلا. وإن أي إنسان أيها الإخوة والأخوات، أي إنسان عاقل ينبغي أن يكدح في هذه الحياة على أمل أن ينال جزاءه الحقيقي في الآخرة وليس في الدنيا، وإن الذي يؤثر دنياه على أخراه يعرض نفسه للوقوع في خسارة عظمى لا تعدلها أي خسارة. وفي هذا وذاك يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الأمر الثاني: إذا كانت الدنيا وضيعة إلى هذا الحد وكان الجزاء النهائي على العمل في هذه الحياة ليس الآن وإنما في الآخرة، فإن على المؤمن ألا يحسد أحدا من الناس على شيء من أمر الدنيا، وغاية ما في الأمر أن يرجو من الله تعالى أن ينال شيئا من الخير الذي وهبه لبعض عباده مما له نفع في الآخرة. وفي هذا يقول تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المراد طبعا بالحسد هنا الغبطة، وهي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره. أما الحسد فإنه يعني زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إلى الحاسد أو إلى غير الحاسد. وقد وعى خيار هذه الأمة هذا المعنى وعيا عميقا بسبب فهمهم الدقيق لطبيعة الدنيا، وبسبب فهمهم للمسافة الشاسعة بين شأن الدنيا وشأن الآخرة. قد عبر عن هذا الفهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قال في خطبة له: لا تغبط الأحياء إلا على ما تغبطون عليه الأموات، لا تغبط الأحياء إلا على ما تغبطون عليه الأموات. إن نعيم الدنيا ما دام سريع الزوال فإنه في حكم الزائل، وحين يموت إنسان فإنك لا تسمع من يقول هنيئا له ترك من الأولاد كذا وكذا، ولا تسمع من يقول هنيئا له ترك من البيوت والدور والأموال كذا وكذا، ولا من يقول هنيئا له كان رجلا وسيما أو كان رجلا قويا أو ذا جاه. إن الناس يعرفون جيدا أن كل هذا من شأن ومكاسب الدنيا، وخير الدنيا يبقى في الدنيا. نعم، حين يموت رجل فيه صلاح وخير فإن الناس يذكرون صلاحه ويذكرون أعماله التي يمكن أن ينتفع بها في الآخرة، ولهذا تسمعهم يقولون هنيئا له كان دائما في الصف الأول، ويقولون هنيئا له كان لا يدع المصحف من يده، ويقولون هنيئا له كان حسن الخلق أو كان باذلا للمعروف متصدقا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: هذا الصنف من الناس هو الذي يغبط عند وفاته وبعدها، وإذا أراد أحد أن يغبط أحدا من الأحياء فليغبطه على هذا، على الشيء الذي سيغبط عليه بعد وفاته، يغبطه على هذا وليس على ما بين يديه من أمر الدنيا. إذا كان ثمة شيء أيها الإخوة والأخوات اسمه نظرة استراتيجية أو نظرة بعيدة المدى، وهي ترجمة لكلمة استراتيجية، إذا كان هناك يعني نظرة بعيدة المدى فهذه هي النظرة البعيدة المدى، أن ننزل الدنيا في مكانها الصحيح وننظر إلى نعمائها في المنزلة الصحيحة. إذا كان لا ينبغي للمؤمن أن يغبط أحدا على شيء ليس له صلة بالفوز الأخروي، فإن عليه ألا ينافس غيره ولا يسابقه في أمور دنيوية، وإنما يلمح في عطايا الدنيا أنها أدوات ابتلاء واختبار، وأن كل من أنعم الله تعالى عليه بنعمة يواجه تحديا عظيما يتمثل في القيام بشكر تلك النعمة وأداء حقها. يقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. إننا أيها الإخوة والأخوات نعيش حضارة هي أول حضارة ملحدة في تاريخ البشرية، حيث إن الأمم التي تقود هذه الحضارة لا تذكر الله تعالى إلا في سياق طلب المساعدة منه، أما خوفه ورجاؤه وإجلاله والعمل بما يحب والسعي إلى الفوز بمراضيه وما شابه ذلك من الدلائل على العبودية لله والاعتراف بحقه، فإن هذا من الأمور الغائبة أو المغيبة عن وعي قادة الحضارة اليوم. العولمة أيها الإخوة تغرقنا في تفاصيل لا نهاية لها، ومع أن الاهتمام بالتفاصيل كثيرا ما يكون علامة على الارتقاء والازدهار، إلا أنه حين يكون على حساب الاهتمام بالكليات والاهتمام بالأصول والمبادئ الكبرى فإنه يكون علامة على ضياع الطريق وفقد الاتجاه، وهذا ما أرجو أن نحاول عدم الوقوع فيه. إن ما ذكرناه أيها الإخوة والأخوات عن كيفيات التعامل مع الشأن الدنيوي وعن الموقف الراشد منه يحتاج منا أن نجعله في متناول الذاكرة على نحو دائم، وذلك حتى نعصم أنفسنا من السير في الطرق المسدودة، وكي لا تكون عاقبة أمرنا هي الحسرة والندامة. والحمد لله رب العالمين.